كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد عمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة